الظاهرة، وكان الخطاب لوفد عبد القيس، وكانوا من خيار الناس، وهم أول من صلى الجمعة في بلدهم بعد جمعة أهل المدينة، كما قال ابن عباس: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجواتا، قرية من قرى البحرين. وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إلا إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به وندعو إليه من وراءنا. وأرادوا بذلك أهل نجد من تميم وأسد وغطفان وغيرهم، كانوا كفارا، فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين، فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنا وظاهرا، فكانوا بها مؤمنين. وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام، فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بقدر خيره وشره. ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان، والصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له، وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا، ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم شهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعوا في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة، فإن هذا ممتنع، إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة. فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته، ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه، لا والله، وإنما نصره ودفع عنه لا لله. عندك لا والله؟ لا لله. لا لله. لا لله، وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة، ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه، وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب لتكلم بشهادتين ضرورة. والسبب الذي أوجب نصره للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحمية هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين، بخلاف أبي بكر الصديق ونحوه. قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. شرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الفصل، وسبقا مر بنا في آخر الدرس الماضي ما نبه عليه الشيخ رحمه الله في غير موطن، من جهة أن معرفة دلالة الألفاظ أو الأسماء من جهة الإطلاق والتقييد أن هذه من أنفع الأمور، وأن هذه الدلالة تختلف عند الإطلاق وعند التقييد. وبين الشيخ رحمه الله في موضع آخر وقال أن من فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة، وفعلا هذا الإشكال الذي قد يقع فيه البعض من جهة أن العمل عطف على الإيمان، فيتوهم البعض أن العمل خارج مسمى الإيمان. أقول: أليس الأمر كذلك؟ وأن الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه العمل ويدخل فيه الإسلام. أما إذا اقترن الإيمان بالعمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيعني يجاب عنه بما بينه الشيخ رحمه الله في أكثر من جواب، إما أن يكون هذا عطف بين متلازمين، وإما أن يكون هذا من باب ماذا؟ عطف الخاص على العام. وإلا فالإيمان إذا أفرد، إذا أطلق، إذا جاء وحده يدخل فيه العمل، كما يعني عندنا الآن في حديث وفد عبد القيس. فحديث وفد عبد القيس جاء فيه ذكر الإيمان مفردا، لم يقترن به الإسلام كما في حديث جبريل، ولم يقترن به العمل الصالح كما في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلما جاء وحده دخل فيه العمل كما هو ظاهر الحديث، بل هو نصه عندما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال الشيخ رحمه الله هنا، ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام، لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطنا وظاهرا. وكان الخطاب لوفد عبد القيس وكان من خيار الناس. نعم هذا الوفد المبارك هو من خيار الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إليه هذا الوفد قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وفي هذا الوفد كما هو معلوم أشج عبد القيس الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنات. فقال الأشج قال أخلقاني تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل جبلت عليهما. فقال الأشج رضي الله عنه الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. أيضا مما يعني يحسن ذكره في هذا المقام أن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما كتب رسالته إلى أهل البحرين لما حصل عندهم شيء من اللغط في مسألة يعني مسألة ليست ذات بال، وهي مسألة هل الكفار يرون الله عز وجل يوم القيامة، حصل شيء من الخلاف والنزاع الذي أدى إلى شيء من الفرقة بل أدى إلى شيء من التقاتل كما. فكتب الشيخ رحمه الله رسالة بليغة في هذا المقام وذكر أهل البحرين بهذه المنقبة التي هي لهم، وهي أن أول جمعت في الإسلام بعد المسجد والسلام كانت في مسجد جواثة في البحرين. فكانت رسالة مهمة حري بنا أن نحتفي بها، لا سيما أنه قد يغلب في بعض الأحوال على بعض المنتسبين لأهل السنة ما قد يقع من الخلاف والفرقة والشحناء. فشيخ الإسلام رحمه الله مما يعني تميز به وما أكثر مزاياه أنه كان من يحرص على الاجتماع وعلى الألفة، وكان يؤكد على هذا الأمر أنه كان من أعظم الناس حرصا على ذلك على التأليف بين المسلمين. لكن الشيخ رحمه الله عندما يحرص على التأليف والاجتماع ليس الاجتماع كما هو بلغة بعض المعاصرين اللي هو نوع من التلفيق وأن يجتمع أهل الحق مع أهل الباطل ويحصل في ذلك شيء من المداهنة، لا ليس الأمر كذلك. بل الشيخ يقرر من خلال الأدلة الشرعية أن موجب الاجتماع وسببه هو ماذا؟ سبب الاجتماع أيها الأخوة الكرام هو الاعتصام بنصوص الوحيين، وأنه إذا أردنا الاجتماع وأردنا الألفة وأردنا أن يكون ثمة اتحاد بين أهل الإسلام وبين أهل السنة خصوصا، فعلينا أن نؤمن وأن نعمل بما جاء في الكتاب والسنة. أما إذا لم يتحقق ذلك فالعداوة قائمة. والشيخ عندما يقرر هذا الأمر يقرر من خلال أدلة ومن خلال نصوص، ومن ذلك أن الله تعالى قال عن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة. فهنا موجب العداوة التي وقعت بين النصارى هو أنهم نسوا شيئا مما ذكروا به، فما قد وقع عند أهل الكتاب كالنصارى يقع في هذه الأمة. فمنشأ وموجب العداوة والفرقة ألا هو أن يترك شيء من دين الله عز وجل. فإذا أردنا الاجتماع فعلينا أن نؤمن بالكتاب كله ونعتصم بنصوص الوحي. ولهذا الصديق رضي الله عنه لما قال له عمر تألف القوم لما حصلت الردة، فقال الصديق الأكبر رضي الله عنه قال عن عمر قال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، ثم قال علامة أتألفهم أتألف هؤلاء المرتدين علامة أتألفهم على حديث مفترى أم شعر مفتعل. شيخ الإسلام علق على كلمة حديث مفترى أم شعر مفتعل، وأن موجب الفساد إما فساد القوة العلمية اللي هو بافتراء والكذب، أو فساد القوة العملية بهذا الشعر المفتعل. قال الشيخ رحمه الله متى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقال في موضع آخر متى تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة اختلفوا. هذا بعض كلامه رحمه الله في الفتاوى الثاني صفحة 42 والثالث 21 و400، والدرء الخامس 84 و200. وأيضا مما يعني يذكر لهذا الوفد المبارك أنهم ممن ثبتوا على دين الله عز وجل لما ارتد من ارتد من قبائل العرب. قال بعد هنا قال: وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا يحصل ذلك في الظاهر. المقصود الظاهر هو العمل، عمل الجوارح، ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. هذا مر بنا تفصيلا، وإن الشيء قرر من خلال أدلة ومن خلال يعني تحقيق وتحرير أن الإرادة الجازمة مع القدرة لا بد فيها من وجود ماذا؟ لا بد فيها من وجود العمل. قال: وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. أيضا هذا أمر يعني يقرره الشيخ رحمه الله، وبهذا يرد على من، طبعا يرد على الجهمية الذين يعني ضلوا ضلالا بعيدا في الإيمان، ويرد على سبيل الخصوص على الماتريدية، على أتباع أبي منصور الماتريدي، لأن أبا منصور الماتريدي يزعم أن الإيمان هو التصديق، وأن قول اللسان ركن زائد ليس بأصلي. يقول قول اللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإنما قول اللسان هو من أجل إجراء الأحكام الظاهرة. وعلى مذهب أبي منصور يقول: لو أن شخصا لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فهذا يقول كافر عندنا، ولكنه عند الله ماذا؟ على مذهب المنصور، نعم، عند أبي منصور يقول مؤمن. هذا كلام وهي غاية الفساد. يعني لو أن شخص نصراني مثلا، لو أن نصرانيا يعني يعتقد بالشهادتين في قلبه ولم ينطق، وهو قادر ليس عاجزا وليس مكرها، فهذا لا يعد مؤمنا لا عند الله ولا عند الناس. وهذا أمر بينه الشيخ رحمه الله في غير موطن، وقرر ذلك من قبل بالحزم، ومن المتقدمين أبو ثور كما نقله اللالكائي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة. من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا كما اتفق على ذلك سلف الأمة. هذا جاء في كتاب الإيمان، لكن نحيلكم على ما جاء في الفتاوى السابع صفحة 337. وأيضا قرره في الصارم المسلول الجزء الثالث 960 و974. ابن حزم في المحلى قرر ذلك في الجزء الأول صفحة 50، وكلام أبي ثور رحمه الله عند اللالكائي في الجزء الرابع صفحة 49 و800. طيب إذن انتهينا من هذا، نخلص أن من أيقن وصدق تصديقا جازما فإن هذا يستلزم أن ينطق. أما كونه يقول أنا صدق تصديقا جازما ثم لا ينطق، فمعنى ذلك أن إيمانه ليس صحيحا، وأن هذا التصديق ليس تصديقا تاما ولا جازما. لو كان تصديقه تاما وجازما فنطق بالتوحيد. قال: فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم لانتفاء الإيمان القلبي التام. لاحظ الشيخ يقول الإيمان القلبي التام حتى لا يقع علينا إشكال أو لبس، فالتصديق التام يستلزم القول. لكن قد يكون عنده تصديق، عنده مجرد التصديق، مجرد تصديق ليس تصديقا تاما ولا كاملا ولا جازما، وقد لا ينطق، مثل ما هو عندك الآن عند أبي طالب. فأبو طالب عنده تصديق، عنده مجرد تصديق، كما سيأتي لما يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فعنده مطلق أو عنده مجرد تصديق، لكنه ليس التصديق التام الجازم. فلو كان تصديقا تاما جازما لا نطق بالشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على رأسه ويقوله: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أي نعم، ويأبى إلا أن يموت على الكفر. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. قال بعدها وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه. طبعا جهم لا يعني لا يلتفت لا لقول لسان ولا عمل قلب ولا عمل جوارح. الإيمان عنده مجرد المعرفة. في زعمه أن مجرد إيمان القلب بدون الإيمان ظاهر ينفع في الآخرة، فإن هذا ممتنع، إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبا. فإذا كان هناك إيمان تام في القلب فلا بد أن يظهر على الجوارح، يعني هذا أمر ضروري، يعني أمر لازم. قال بحسب القدرة. قالوا أبو طالب إنما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه لا لله. هذا المبحث مبحث ما يتعلق بأبي طالب، الشيخ يعني عرض له في غير موطن من من من كتبه. فالشيخ لاحظ هنا الآن يقرر أن محبة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لله، وإنما هي إيش؟ وإنما هي حمية لأجل النسب والقرب، ولأن لم تنفعه، هذا عمل لا يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. قال وإلا فلو كان ذلك عن إيمان لتكلم بالشهادتين. لو كان ذلك عن إيمان، ما هو قضية نسب وقرابة، لصدق بأن محمد هو رسول الله الذي يجب طاعته، لكن مجرد إيش؟ القرابة والنسب. في مواطن بين هذا الشيخ رحمه الله، يقول الشيخ عن أبي طالب في موضع آخر، يقول لم تكن محبة أبي طالب لمحمد صلى الله عليه وسلم لمحبته لله، هي ليست محبة الله، بل كان يحبه لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة، وإذا أحب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرياسة. فأصل محبوبه هو الرياسة. فلهذا لما عرض عليه الشهادتين، لما عرض سلم الشهادتين على أبي طالب، فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى أن الإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه. وش دين أبي طالب؟ هو قال يعني يرى أنها سبة، أليس كذلك؟ وأن العرب يعيرونه. رأى أن الإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه، فكان دينه، يعني دين أبي طالب، طبعا ما دين أبي طالب إذن؟ هو دين إيش؟ دين عبد المطلب، مثل ما قال هو، قال هو على ملة عبد المطلب. فأبو طالب له يعني دين، وهذا عفوا يعني يؤكد ما يعني يجب أن يتنبه الإخوة، أن بعض الناس يظن كلمة الدين فقط هي إيش؟ مثل ما يقول الأصل سماوي، لا، ليس الدين هو يعني من كان هذا دينه أي ديدنه، بمعنى الملة والطريقة. فقد يكون الدين يهودي يهودية أو نصراني، وقد يكون إيش؟ وثنية واحدة ذلك. نرجع إلى كلام الشيخ. فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى أن الإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه، فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه فلم يقر بهما. كذا قال رحمه الله في الفتاوى العاشر 73 و200. وقال في كتاب الإيمان الكبير عن أبي طالب ونحوه، قال كان يعلم أن في متابعته عليه الصلاة والسلام فراق دين آبائهم وذم قريش لهم، فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس. يعني أبو طالب يعرف أن محمد صادق كما في الأبيات المعروفة، لكن هنا إيش؟ في جانب هوى إرادة، يعني كيف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به وبكرة العرب يعيرونه ويعني يطعنون فيه. قال فلم يترك الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس. ثم قال الشيخ الإسلام فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟ هكذا في كتاب الإيمان صفحة 82 في صفحة 82 و100. يعني قصد الشيخ رحمه الله أن الكفر هو ليس إيش؟ كما يظن الجهم أن الكفر هو الجهل أو أن الكفر هو عدم العلم، لا، قد يكون الكفر عدم العلم، وهذا كما قلنا اللي هو كفر الجهل أو التكذيب قليل. غالب الكفر كما مر بنا مرارا هو كفر إيش؟ الإباء والاستكبار. طيب فضل. ثم قال رحمه الله ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه، أحدها أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. الثاني ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه،

وليس الأمر فقط من مذهب الأشاعرة، بل كما يعني ألمح الشيخ في غير موطن أن جملة من الفقهاء يعني أصابتهم إيش هذه اللوثة وتأثروا إيش بهذا الإرجاء. نبه عليه الشيخ رحمه الله الصاري مسلوم يعني هذا القصد من موجب التأكيد على هذه المسألة. طيب، قال أحدها أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. يقول منشأ الغلط أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. طبعا لاحظنا لما يقولك العلم والتصديق هو الآن يعتبر هذا غلط ولا صوابا؟ يعده غلطا. طيب، إذن هو لما يقول شيخنا هذا منشأ غلط وهذا من يعني الأغلاط المذكورة، فلما يقول العلم والتصديق إذا أراد ماذا؟ العلم والتصديق التام ولا مجرد تصديق؟ نعم، مجرد تصديق. نعم، حتى ما يقع. نعم، فغلطهم هنا أنهم إيش جعلوا مجرد العلم ومجرد التصديق يستلزم جميع موجبات الإيمان. لا، ليس كذلك. كم من الناس الذين عندهم علم ومع ذلك إيش يعني تجد إيش يبغض الحق. فلو كان العلم تاما أو كان التصديق تاما، نعم. فإذا هنا المقصود أن موطن الغلط هنا إذا أريد به إيش مجرد العلم أو مجرد تصديق، لا إيش العلم التام والتصديق التام كما سبق أن مر بنا في موضع سابق. الغلط الثاني أو ظن الظان أن ما في القلب لا يتفاضل الناس به، هذا لا شك أنه يعني في غاية الفساد. بل الإيمان يتفاضل سواء ما كان في القلب أو ما كان على الجوارح، والشيخ عقد فصلا في بيان تفاضل الإيمان سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: التصديق القائم بالقلوب تفاضل، وهذا هو الصحيح. التصديق القائم بالقلب يتفاضل، هكذا قال في جامع العلوم والحكم الجزء الأول صفحة 14 و100. الثالث يقول: ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. هذا أيضا فاسد، يكون يظن أنه يعني أنه يحقق الإيمان المقبول ومع ذلك يعني لا ينطق بتوحيد ولا يعمل عمل، هذا أيضا فاسد. يعني فهم يعتقدون، يقول والله يعني يمكن يكون إيمانه تام بدون إيش بدون شيء من الأعمال، يقول يكون إيمانه تاما ولو لم يعمل شيئا، ويجعلون العمل، انتبه الأهل المرجعة عموم المرجعة، يجعلون العمل ماذا؟ يجعلون من ثمرات، يقولك العمل من ثمرات الإيمان، من نتائج الإيمان، لا أنه من لوازمه ولا أنه إيش جزء منه. هذا الثالث هو نفس الحال. نعم، صفحة 92 و100 في الإيمان الكبير. الرابع: ظن الظان أن له ليس في القلب إلا التصديق، وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن ولا مستلزم، هو يعتبر لازم ولا ملزوم القول والعمل؟ ما رأيكم؟ القول الظاهر والعمل الظاهر أن نقول أنه لازم ولا نقول ملزوم؟ نعم، ملزوم. الإيمان له لوازم ولا ما له لوازم؟ أقصد يكون ملزوما. طيب، مر بنا أنه ما يمكن يكون من الجهتين، ما هو مر بنا أنه أن الظاهر يؤثر على الباطن ولا ما يؤثر؟ يؤثر، والباطن جزم يؤثر على يعني فالملازم من الجهتين. فلو قلنا أن طبعا هو الأصل، الأصل أن نقول إيش الإيمان له لوازم، يعني الإيمان له لوازم ولازمه ماذا؟ العمل. فيكون العمل إذن إيش ملزوم، لكن لا مانع أيضا العكس لأن التأثير إيش من طرفين، لكن أيهما الأصل؟ الأصل كما مر بنا إيش الأصل؟ ما في القلب. الأصل ما في القلب، فما في القلب يؤثر على جوارح يعني ضرورة، طيب وما في الجوارح يؤثر على الباطن؟ يؤثر. والشيخ أعطانا مثال في الأسبوع الماضي اللي مثل الشجرة يعني لما يكون لها مثلا يعني أساس وأصل يعني، فتجد أن هذا الأساس كلما اشتد يعني ظهر على إيش؟ على الأوراق وعلى الثمر. وكذلك أيضا المطر لما يصيب هذه الأوراق أيضا يؤثر على إيش؟ على الأصل. يعني هنا لم يقول وظن الظان أنه ليس في القلب إلا التصديق. قال الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير، قال ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة. يعني ظنوا أن الإيمان مجرد إيش؟ تصديق وليس معه عمل، لا عمل قلب ولا عمل إيش؟ ولا عمل جوارح، وهذا بغاية الفساد. طبعا الشيخ لما يعبر يقول ليس معه عمل وحال، إيش يقصد بالحال؟ نعم، ما المراد بالحال؟ نعم نعم، القصد بالأحوال اللي هو نعم اللي أعمال القلوب. ولهذا الشيخ يقول إيش؟ يقول التي يسميها يعني كما هو عند أرباب التصوف يسمونها إيش؟ المقامات إيش والأحوال. المقامات والأحوال، المقامات اللي يقولونها إيش؟ كسبية، والأحوال التي تكون إيش؟ وهبية. فسواء سميت أعمال القلوب أو قيل أنها مقامات وأحوال، المقصود أنها العبادات القلبية. يقول الشيخ رحمه الله في تقرير هذه المسألة، والتحقيق أن هذا في الإيمان الكبير، أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. ولهذا صاروا يقدرون مسائل اللي هم هؤلاء المرجئة، ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب. مثل أن يقول رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدة. هم كذا يفترض يقول الرجال عنده إيمان كإيمان الصديق ومع ذلك لا يسجد لله تعالى سجدة. هذا فرض ممتنع لا يمكن يكون في الواقع. هذا في صفحة 92 و100. قال بعدها قال فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو هو لازم لمسمى الإيمان. يعني هل نعتبر مثلا أن العمل جزء من الإيمان فتكون دلالة التضمن، أو نقول أن الإيمان يستلزم العمل فتكون دلالة إيش؟ استلزام. فالشيخ أعطاك السؤال، والشيخ يعني يرى أن في كتاب الإيمان أن النزاع في هذا إيش؟ نزاع لفظي. يعني سواء قلت أنه جزء من الإيمان أو قلت أنه من لوازم الإيمان القلبي فهذا نزاع لفظي كما ذكره رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير صفحة 91 و100. قال والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم، تارة اللي هو إيش؟ العمل، يدخل في الاسم يعني يدخل في اسم الإيمان، وتارة يكون لازما للمسمى بحسب إفراد الاسم واقترانه. رجع إلى قاعدة إيش؟ الإفراد إيش؟ والاقتران. يدخل في الاسم في حال ماذا إذن؟ في حال الاقتران ولا في حال التجرد؟ نعم، في حال التجرد والإطلاق. وتارة يكون لازما في حال إيش؟ في حال الاقتران، في حال الاقتران والتقييد. قال كما في حديث جبريل، وإن كان لازما له. لما لاحظ قال فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارج العزم كما في حديث جبريل، وإن كان لازما له. اللي هو ماذا؟ وإن كان لازما له، وإن كان ماذا؟ نعم، هو طبعا حديث جبريل يعني وإن كان الإسلام، وإن كان الإسلام لازما لماذا؟ للإيمان. وإن كان أي الإسلام لازما له أي للإيمان. طيب، قال ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري والهروي، شيخ الإسلام الهروي صاحب منازل السارين، قال الإيمان تصديق كله. لاحظ لما يقول الهروي رحمه الله الإيمان تصديق فهذا لا إشكال فيه، لأن هنا الآن التصديق عند الهروي ليس كما هو عند المرجئة الذين يظنون أن التصديق هو مجرد إيش؟ يعني بماذا؟ تصديق إيش؟ المتعلق بالأخبار أو ربما قالوا أحيانا كما عند مرجعة الفقهاء إنما هو تصديق القلب واللسان ويخرجون أعمال الأعمال الظاهرة. فبين الشيخ رحمه الله أن التصديق ليس في مجرد العلم والإخبار، بل هو أيضا في إيش؟ في الإرادة. في الإرادة لما يقول حب صادق، فالحب هذا من باب الإرادة ما هو من باب الأخبار. وأيضا كذلك التصديق ليس فقط يعني في أعمال قلوب فحسب، بل أيضا في أعمال إيش؟ الجوارح. وعندك حديث إيش؟ قول عليه السلام العينان تزنيان، والشاهد لما قال والفرد يصدق ذلك ويكذبه. وكذا أيضا مر بنا في درس سابق ما جاء في قول تعالى وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني صدقها بالعمل. وأيضا كلام الحسن ليس الإيمان بالتحلي، إذا قال ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. هنا لما قال كما يقال، هنا قرأ كما يقال صدق عمله قوله، والمثبت عندنا صدق قوله، صدق حتى تتفق مع العبارة السابقة نقول صدق قوله عمله، فالعمل هو إيش؟ هو المصدق لهذا القول. فإذا نخلص من هذا أن التصديق هل هو باللسان؟ لا، التصديق بالقلب وباللسان وبإيش؟ وبالجوارح. وهذا أيضا طرح الشيخ رحمه الله في الإيمان الكبير في صفحة 16 و100 وصفحة 79 و200. من باب الفائدة لما قال الهروي الإيمان تصديق كله، لاحظ أيضا في عبارة السلف يعني نظير تلك العبارة. عندنا عبارة لابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في البخاري تعليقا في كتاب الإيمان، أن ابن مسعود قال الإيمان هو، قال اليقين، اليقين هو الإيمان كله، فجعل الإيمان إيش؟ هو اليقين. فالحافظ ابن رجب بين مقصود ابن مسعود وقال قال لم يرد ابن مسعود رضي الله عنه أن ينفي الأعمال من الإيمان. لما يقولك ابن مسعود اليقين هو الإيمان كله، قال لم يرد أن ينفي الأعمال من الإيمان، وإنما مراده أن اليقين هو أصل الإيمان، هو أصل الإيمان كله. فإذا أيقن القلب بالله انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله بالعمل الصالح، كذا قال ابن رجب في الفتح الجزء الأول صفحة 14. المقصود أن قوله اليقين الإيمان كله، أي أن أصل الإيمان هو اليقين، فإذا رسخ اليقين فهذا يستلزم إيش؟ الأعمال الظاهرة. أيضا جاء عن عبارة اللي مرت بنا عبارة الزهري لما قال الإسلام الكلمة والإيمان إيش؟ العمل. لما تأتي عبارة الإيمان العمل فأيضا كذلك لا إشكال فيها، فهي يمكن نقول الإيمان العمل، وكل شيء بحسبه. فعمل القلب هو إيش؟ التصديق وتحقيق العبادة القلبية، وعمل لسان اللي هو إيش؟ التلفظ والنطق، وعمل جوارح الأعمال إيش؟ الظاهرة. قال أبو عبيد القاسم السلام قال فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل الجوارح ظاهر، كذا قال في كتاب الإيمان لولي أبي عبيد صفحة 220 ضمن المجموعة الذي حقق الشيخ الألباني عليه رحمة الله. قال وأيضا فإخراجهم العمل، يعني العمل الظاهر وعمل الجوارح، يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب. إلى أن قال وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا. تحبس عبارة الشيخ دقيقة يعني، وهذا دائما يؤكد ما سبق مر بنا في غير موطن قضية مراتب الشرور. لاحظ هنا لما قال فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه قال فهو كافر قطعا بالضرورة، هذا يعني ضلاله بين. لكن لا، يقول من أدخل أعمال قلوب في الإيمان، أدخل يعني معناه أنه أخرج إيش؟ أعمال جوارح. لاحظ الشيخ قال إيش؟ أخطأ. فهذا يبين أنه يراعى إيش؟ درجة من الانحراف ومرتبته. موطن الخطأ والانحراف هنا كما قال لامتناع قيام الإيمان بالقلب دون حركة البدن أو دون عمل الجوارح. وقال عندك هنا: هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه وقادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة؟ أبدا. واحد يقول والله أنا أحب الرسول ولا يقول أنا أنصر أن يسلم، مع ذلك مع قدرته على نصرته يعني لا يفعل شيئا، فمعناها إيش؟ أن هذه النصرة أو تلك الإرادة إرادة إيش؟ إرادة منتفية، لأن الإرادة الجازمة مع القدرة توجب ماذا؟ توجب الفعل حسب تلك القدرة. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. هذا الحديث يعني احتج به الشيخ من جهتي، من جهة التبعض كما تلاحظون، وأن الشخص يكون في بعض شعب الإيمان، وهذا أصل كبير، وعرف أن هذا هو الذي هو أصل النزاع في مسألة الإيمان. نحن أهل السنة نقول أن الإيمان يتبعض، ويمكن أن يجتمع في الشخص إيمان وايش وكفر، لكفر أصغر، أو إيمان ونفاق، خلافا ليش للوعيدية، وخلافا ليش لعموم المرجع. والأمر الثاني الذي استدل به الشيخ احتج به هنا اللي قضية ايش؟ الملازمة بين الظاهر والباطن. وإن شئت قل أن الإرادة الجازمة مع القدرة توجب العمل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة المرابطة بالثغور رسالة مفردة، يقول لما جاء هذا الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق، قال: وذلك أن الجهاد فرض على الكفاية، ولا بد لكل مؤمن من أن يعتقد أنه مأمور به، وأن يعتقد وجوبه، وأن يعزم عليه إذا احتيج إليه، وأن يعزم عليه إذا احتيج إليه. وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعله، فمن مات ولم يغزو أو لم يحدث نفسه بالغزو نقص من إيمانه الواجب عليه بقدر ذلك، فمات على شعبة نفاق، كذا قال في مسألة المرابطة بالثغور صفحة 54. أيها الفضلاء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى، والذي ينظر إلى واقع المسلمين الآن صار مجرد ذكر الجهاد يعني يتوارون منها، كما كان عرف الجاهلية يتوارون إذا بشر أحدهم بالأنثى. فالآن تجد أهل الإسلام الجملة نعم يستحيون من الجهاد، يستحيون من الغرب نعم، وأحيانا تجد الخور والركون للدنيا آل بالأمة إلى هذا الانحطاط. وكون مثلا هناك من أساء إلى مفهوم الجهاد في سبيل الله عز وجل أساء إليه، لا يعني إيش؟ لا يعني أن يضيع ويهمل وتهمل هذه الشعيرة التي هي ذروة سلام الإسلام. فهذه الانهزامية التي حلت بالمسلمين، ما نقول المسلمين عامة المسلمين فقط، لا، بل تجد أن هذه اللوثة وهذه الانهزامية وهذا الخور أصاب من أصاب من المشتغلين بالعلم والدعوة كلهم بحسبه. فهذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى سلم. يعني يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس. ماذا نقول عن هذا الحديث؟ نعم، كون نعترف بضعفنا، وكون نعترف بأننا ركننا إلى الدنيا، نعترف بتقصيرنا، هذا جرم، نسأل الله تعالى يعفو عنا. أما يصل الأمر نسأل الله العافية أن يطوع دين الله تطويع الدين ويحرف الدين من أجل أن يبرر هذا الضعف، نعم، ثم يعني يؤتي إلى الجهاد في سبيل الجل ويغرق بشروط ويعني قيود أحيانا ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وبعض هذه القيود أحيانا هي محل اجتهاد وليست كما يقول بعض هذه من منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح، وهي مسألة هي محل اجتهاد. تجد الذي يقول من أهل السنة وأحيانا بعضهم يحكي أن هذا قول جمهور وقع في موقع فيها البدع التي مرت بنا، يدعون إجماعات لا دليل عليها. العبرة أيها الفضلاء، العبرة بالنصوص، اتباع نصوص الوحي، فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. وكون كما أؤكد كون حصلت بعض الحمقات وبعض التصرفات التي سمي جهادا، هذا لا يعني أننا يعني نلغي هذه الشعيرة. وما تسلط الأعداء إلا بسبب إيش؟ بسبب أن هذه الشعيرة ضيعت النفوس قبل أن تكون إيش واقعا، فيتنبه لهذا الأمر. وكما بين شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يعني ما حد ينازعه، ما حد يقول والله ابن تيمية هذا الشاب متحمس ولا يعني إنسان ما عنده علم، يعني حتى يجي واحد يعلمه، يعني إمام شهد بإمامته يعني الأمة. شيخ الإسلام رحمه الله لما يتكلم عن الجهاد في سبيل الله يبين، وهو ممن مارس الجهاد، جاهد أعداء الله وجاهد أهل البدع، جاهد ذلك بالسنان وباللسان، وجهاده يعني منشور يعني وظاهر. والشيخ يقرر في ذي مواطن من كلامه رحمه الله أن يعني من أسباب الفرقة التي تقع بين المسلمين هو أنهم يتركون الجهاد، وهذا واقع الآن. الأمة تتناحر وتتطاحن، وطلبة العلم أحيانا يعني يحصل بينهم تهارش، أي نعم. ومن أسباب ذلك كما بين الشيخ أنهم تركوا الجهاد، لكن لو أنهم جاهدوا أعداء الله لا صلحت النيات وحصلت الألفة. هذا قاله رحمه الله في جامع المسائل عليه رحمة الله. طيب، هنا قال رحمه الله لما ذكر حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان، والبغض والحب من أعمال القلوب. الشيخ رحمه الله بين في كتاب الإيمان الكبير، لأن أحيانا الرواية تشكل وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإنكار بالقلب، فقال الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. وليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل. يتنبه لهذا كون عليه السلام قال في الحديث لما قال في المرتبة الثالثة، قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فقال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، باعتبار أن إنكار المنكر بالقلب هي آخر إيش حدود الإيمان. فأنت الآن تنكر المنكر بيدك هذا من الإيمان، تنكر المنكر بلسانك إذا لم تستطع بيد هذا من الإيمان، إذا لم تستطع باللسان آخر مرتبة وآخر حدود الإيمان ألا هو إيش الإنكار المنكر بالقلب. فإذا لم تنكر معنى أنك إيش وقعت إيش في ما يوجب الوعيد، وانتفع عنك كمال الإيمان إيش الواجب. لكن الشيخ أيضا في مواطن أخرى بيّن كون أن الشخص مثلا يعني يحب جميع المنكرات، يعني هذا طبعا يكون إيش عادما للإيمان. فقال رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية ومن لم يحب ما أحبه الله تعالى وهو معروف، ويبغض ما أبغضه الله تعالى وهو المنكر، لم يكن مؤمنا، ولا يمكن أن يحب جميع المنكرات بالقلب إلا إن كان كافرا، ولا يمكن أن يحب جميع المنكرات بالقلب إلا إن كان كافرا، كذا قال في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 80 و500. طيب سؤال. ثم قال رحمه الله فيقال لهم معنا أمران معلومان، أحدهما معلوم بالإضطرار من الدين، والثاني معلوم بالإضطرار من أنفسنا عند التأمل. أما الأول فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كرس، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطن وظاهرا، وأن من قال إن مثل هذا يكون قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قول معلوم الفساد بالضرورة من الدين، وقد ذكر الله كلمات الكفر في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر، لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبة، بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة، وهذا كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأمثال ذلك وأمثال ذلك. وأما الثاني فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول وأنه رسول الله وكان محبا لرسول الله معظما له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته، فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب. وأيضا فإن الله سبحانه قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به. ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر، فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر. قد قال الله تعالى في السعر حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة ومع هذا فيكفرون. وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك من الجبت وكان عالما بأحوال الشيطان والأصنام وما يحصل بها من الفتنة لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق العيان وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لهم نوع من المطارب كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمور وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصين والترك وغيرهم وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق وجوده ويصدق بوجوده لكن يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. طيب يقول الشيخ رحمه الله فيقال لما قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكفير الباطل هذا كلام هؤلاء المرجئة الغلاة ويجيد كلام الجهم والصالحي وهذا يقتضي يقول يعني لما يعني يرون رجل مثلا يسب الله تعالى أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسجد للصنم يعني مما هو يعني صريح وظاهر في الكفر يعني يقولون هذا الكلام يقول هذا الرجل الذي يعني سب الله تعالى هو إيش هذا السب يستلزم ماذا يقول إيش يستلزم التكذيب بالباطل يقول هو ما سب الرسول إلا هو مكذب له وهذا طبعا كلام مردود يعني مثل ما قلنا الآن إبليس لما قال الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر فموجب كفر إبليس هو الإباء والاستكبار وليس إيش التكذيب فهم لما تأتي هذه النصوص التي يعني يشرقون بها فيقولون أن هذا الكفر الذي يعني سواء كان قولا القول بالتثليث كما عند النصارى أو سب الله أو سب الله سلم أو السجود غيره يقول لك هذه الأعمال تدل على ماذا على كفر الباطل أو تدل على التكذيب فجاء الرد عليه من خلال أمرين معلوم بالضرورة من الدين وما نجده في أنفسنا قال فإننا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن استهزأ بالله وآياته فهو كافر باطن وظاهر فلهذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الصارم المسلم قرر هذا وقال سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم لاحظ الآن هو مصدق يقول أنا أصدق أن سب الله تعالى إيش حرام وأنه كفر ومع ذلك يسب هو يكفر ولا ما يكفر يجب أن يكفر سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاده ذاهل ما دام هذا قول صريح وظاهر للسب فإنه يكفر ولو إيش كان ذاهلا عن اعتقاده إيش حكى العبارة الثلاث وجعلها محل إجماع كما في الصارم المسلول الثالث صفحة 55 و900. قال وقد ذكر الله تعالى كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم مثل ما في الأمثلة ذكرها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله عز وجل من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا بل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة يعني لاحظنا على مذهب الجهم الصالحي يقول لك ان هؤلاء لما قالوا ان الله ثالث ثلاثة هذه المقالة يعني يستدل بها على ماذا على كفر ايش الباطل يستدل بها او هي شاهد على تكذيب في الباطل شاهد وهنا جاء الكلام في الشاهد انها قد تصدق وقد ايش وقد لا تصدق قد تكون شاهدة صادق قد تكون كاذبة ومع ذلك لاحظ مما يرد به على على على على الجهم أن الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يعلق ذلك إيش بمثل هذه الشهادة ما قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث إذا كانوا إيش مثل مكذبين أو كانوا جاحدين فهم يجعلون لحظة الجهم يجعل هذه الأقوال التثليث سب الله الاستهزاء بالله يجعلها أمارة على إيش؟ على الكفر. لاحظ يقولك هذا القول أمارة على الكفر، لا أن الكفر القول هذا إيش؟ كفر في حد ذاته. فهذه الأقوال يجعلونها أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر من خلال إيش؟ تلك الشهادة. هذا المعنى الذي ذكره الشيخ هنا، أيضا أشار له رحمه الله في الإيمان صفحة 178 صفحة 78 و100. طيب، يبقى عندنا مسألة نشير إليها، وهي أن البعض في مثلا المقاطع النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، البعض يعني يأتي بقيد ما أنزل الله تعالى به من سلطان، يقول إنما يكفر إذا اعتقد. هذا كلام في غاية الفساد، رده الشيخ رحمه الله ورده من قبل ابن حزم وجمع من المحققين. فلو أن شخص قال إن الله الثالث ثلاثة فإنه يكفر إيش؟ بمجرد هذه المقالة. طيب، من أدل على على على ذلك؟ أول عندك صريح النص، الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما جاء قال إيش؟ إذا كانوا معتقدين. هذا أمر. الأمر الثاني، ما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير، أنك إذا نظرت إلى القول والكلام، القول في لغة العرب والقول في القرآن، القول إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى. فالشخص إذا قال قولا يعني نطق به فهو ماذا؟ هو يعتقده. وهذا مر بكم في موضوع الكلام، يعني الكلام عندنا أهل السنة هو إيش؟ هو اللفظ والمعنى مجموعهما. فليس الكلام هو مجرد اللفظ كما تقول المعتزلة، وليس الكلام هو المعنى كما يقوله من الأشاعرة، بل الكلام أو القول هو مجموع اللفظ والمعنى. وإذا أريد بالقول اللفظ وحده أو المعنى وحده فلا بد من ماذا؟ لا بد من قرينة، يقولون بألسنتهم لفظ قرينة، لكن قول إذا أطلق يشمل اللفظ ويتناول اللفظ والمعنى، اللفظ الذي يكون باللسان والمعنى الذي يكون إيش؟ في القلب. قرأ هذا ابن حزم في المحلى المجلد 13 صفحة 98 و 400. ويقول ابن نجيم في ابن الأحناف في البحر الرائق، يقول من تكلم بالكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده. يقول تكلم بالكفر، يقول ولا عبرة، لاحظ يقول إيش معنى لا عبرة باعتقاده، يعني ما دام من هذه المقالة ظاهرة في الكفر خلاص، لو يقول يا جماعة أنا ما اعتقدت، ما دام من هذا اللفظ ظاهر في الكفر فيلتفت إلى إيش؟ هذا الظاهر. هكذا في البحر الخامس 34 و100. وعندنا قبل هذا ما جاء في آية إيش؟ لا تعتذروا قد كفرتم، فالقوم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا أجمع عند اللقاء. فلما جاء يعتذروا لما نزلت الآية وقالوا إنما هو حديث نقطع به عن الطريق، ومع ذلك إيش؟ الله تعالى كفرهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، والتصديق بالقلب اللي هو التصديق القلب التصديق التام، التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم. والله لو كان هؤلاء تصديقهم تام، لو كان تصديقا تاما وتصديقا جازما لما تجرع على أن يقول إيش في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق صحبه الكرام أكذب ألسن إلى آخره. قال والتصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة، وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف، كما أنه يوجب المحبة والتعظيم. هكذا قال في الصارم المسلول الثالث صفحة 96 عفوا صفحة 76 و900 صفحة 76 و900. أيضا ممن حرر هذا المعنى ابن الوزير، ابن الوزير رحمه الله من العلماء المحققين، فقال في إثار الحق كان يرد على طائفة سماها البهاشمة، أنا ما أدري شو البهاشمة، هل هي أتباع أبي هاشم البهشمية أبي هاشم الجبائي؟ يحتمل باعتبار أن يعني ابن الوزير في اليمن، وأنتم تعرفون أن اليمن ظهر المذهب إيش؟ الزيدي والزيدية في الاعتقاد على أصول إيش؟ على أصول المعتزلة، على الأصول الخمسة. وهذا يبين لك أيضا إن كان هذا يعني الكلام يعني الذي قلناه يعني صحيح كان صحيحا، أن هذه الطائفة اللي هم البهاشمة أو اللي هم نسبة لأبي هاشم وإن كان من المعتزلة الوحيدية، لكن لا تستغرب أن تجد في الطائفة أن تجمع بين النقيضين. ولهذا تجد في تاريخ ابن كثير يقول أحيانا مرجئة المعتزلة، واحد يستغرب مرجئة المعتزلة، يعني المعتزلة يقوم تأخذ العصاة صور مرجئة، لكن الضلال ما له حد. ولهذا لا تستبعد أنك تجد إيش يعني بعض البدع يجمع بين إيش يعني بين النقيضين، مثل ما مر بنا مع الإخوان في عقيد سلف الصابون لما يقول إيش عن بعض المرجئة أن يقول فلان أنه كان مرجئا يرى السيف. هناك مرجئ يرى الجهة من صفوان وغير الجهة من صفوان، طيب مرجئ ويرى السيف يعني البعض فعلا يقول ما تتسق. يعني مرجئ يرى الخروج على السلطان في كتب الجرح التهذيب يقول مرجئ يتبع السلطان، كون مرجئ يتبع السلطان هذا يتسق، طبعا ما يتسق، هم يقول ارجاء دين الملوك. لكن المواطن الإشكال لما يكون مرجئا إيش وماذا ويرى يعني الخروج على أئمة الجور. على كل نرجع لكلام ابن الوزير رحمه الله، يقول هؤلاء البهاشم يقولون أن هؤلاء لم يكفروا الذين قالوا الله تعالى ثلاثة إلا بشرط أن يعتقدوا ذلك مع القوم. هذا كلام فاسد لا يترده. قال الشيخ، قال ابن الوزير في الرد، قال وعلى هذا على مذهبهم لا يكون شيء من الأفعال والأقوال كفرا إلا مع الاعتقاد حتى قتل الأنبياء. ثم قال والاعتقاد من السرائر المحجوبة، فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص الخاص في شخص شخص. إذا كنا بنعلق الأمور بالاعتقاد معناه إيش؟ أن كل قول وكل فعل كفري ما يكفر بالشخص أنا إلا اعتقد. والاعتقاد أمر مغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه. كذا قال في إثار الحق صفحة 19 و400. قالوا أما الثاني فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول إلى آخره، هذا المعنى احتفى به الشيخ رحمه الله كثيرا لا سيما في قضية الصارم المسلول. فقال في الصارم يقول الإيمان وإن كان أصل التصديق فإنه يوجب حالا في القلب، الحال اللي هي الأعمال القلبية، يوجب حالا في القلب وعملا له، وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته، وذلك أمر لازم. وليس الإيمان هو مجرد تصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب التصديق والأمر يستوجب الانقياد. وقال أيضا فالإهانة والسب يناقض الانقياد. طيب يقول الإهانة، إهانة النفس المسبة يناقض الانقياد. طيب هل يناقض التصديق؟ يقول الشيخ ويناقض التصديق بطريق الاستلزام، لأنه ينافي موجب لأنه ينافي موجب التصديق ومقتضاه. هذا كله كلام رحمه الله في الصارم الجزء الثالث صفحة 66 و900 و69 و900. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لما قال الشيخ رحمه الله فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه هذا بين وهذا يعني من جهة إيش ما يجد الإنسان في نفسه يعني إذا كان مصدقا للرسول تصديقا تاما فهذا يوجب إيش يوجب إجلاله وتعظيمه فإذا كان الرجل يقول أنا مصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم تجده عنده استخفاف ف هذا التصديق ليس تصديقا تاما بل هذا الاستخفاف ينقض هذا الإيمان ويبطله بكلية أنا يا شيخ هذا إذا مثلا سب النبي عليه الصلاة والسلام هل هو يا شيخ يدل على انتفاء التصديق أو على أو هو ينقض التصديق لا هو إذا إذا إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام فقد يكون هو مصدق يقول أنا أصدق أنه هو رسول الله أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يسبه فهنا مثل ما مر بنا أن يقال أنه قد يكون الشخص مصدق بأنه رسول الله ويعلم أنه رسوله ويسبه هذا المقصود منه يعني يوجد هذا مثل ما يعني سيذكر الشيخ يعني شخص يعلم أن هذا الدين حق وأن هذا الدين الذي فيه النجاة والسعادة ومع ذلك إيش يعني لا يدعي فجهة التصديق وجهة العلم يعني منفك عن جهة إيش الحب والبغض فقد يكون الشخص مثلا يعلم الحق لكن لا يتبعه كذلك هذا أمر الأمر الآخر أنه كما يعني مر بنا أنه لو كان التصديق تاما هو عنده تصديق لكن هذا التصديق يعتبر إيش فيه دخل لو كان التصديق تاما جازما لاستلزم إيش المحبة والإجلال يعني هذا نظير إيش مثلا لما نأتي مثلا مسألة اللي معنا الآن اللي قرأتها أخيرا توحيد الربوبية فلما نقول أن العرب هم مقرون بالربوبية تجد تعبير شيخ الإسلام يقول هم مقرون بالجملة أنا لكن ليس يعني إقرارا تاما لو كان الإقرار تاما ويعني صحيحا لا استلزم إيش القيام بتوحيد العبادة وهذا إذن قرر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قال له بعض تلاميذه أراك قليل التعريج على توحيد الربوبية فأجاب الشيخ رحمه الله بجواب متين ومن ذلك أنه قال توحيد الربوبية هو الأصل ولا يغلط بتوحيد الألوهية إلا من لم يعطي توحيد الربوبية حقه فصل الأصل يعني أنه يستدل به. ففعلا فلو كان إقرار المشركين قرارا تاما لأدى إليش وحصل إيش لازم. ولهذا عفوا يعني في موضوع عقاب الربوبية الشيخ يشير كما مر بنا أنه يقول العرب في الجملة يقول بالربوبية، ويشير المواطن يقول إيش أنه أن أنهم قد يشركون في بعض تفاصيل الربوبية. أقصد يا شيخ يمكن الخصوم يستدلون بكلام شيخ الإسلام على أن الناقض هو مناطه عدم تصديق الجاز. لا لا يعني هو الكلام عن يعني مناط الكفر مثل في حق سب السلام كان بين يعني كلام مناطه هو السب، فموجب الكفر والخروج عن الملة أنه سب السلام. هذا السب الذي هو قول باللسان كما لا يخفى لا شك أنه مرتبط بالقلب، فهذا يتفق مع تقريرات الشيخ ويتفق مع قبل هذه النصوص أن في ملازمات بين الظاهر والباطن. فكون الآن سب النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بذلك بلسانه هذا السب يناقض ما يوجب ما في القلب من تعظيم الرسول، وكان معظما للرسول عليه الصلاة والسلام لما فعل ذلك. ويناقض ما ذكرته أنت يناقض قرأناه يناقض التصديق من جهة الالتزام. لو كان تصديقه تاما جازما لا إيش لماذا لما سب النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ينبغي نقض عليه من جهتين، لكن موجب الكفر وماذا؟ موجب الكفر والسب، موجب الكفر والسب. وسيأتي معنا كلام شيخ الإسلام في الرد على مأخذ الجهمية في هذا ومأخذ الأشاعرة أو عموم المرجع سيمر بنا إن شاء الله. هنا فقط تنبيه، لما قال الشيخ رحمه الله قال ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق العيان، هذا قرر الشيخ في مواطن كثيرة يعني، لكن يهمنا نقل متين نقرأه عليكم بإيجاز في هذا الباب. يقول رحمه الله في التسعينية يقول الشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات، فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وهو نهاية ما يثبته المتكلمون. المتكلمون غاية توحيدهم عندهم أن الله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له، فليست الإلهية هي الخلق أو القدم. فهذا موضع عظيم جدا ينبغي معرفته لما قد لبس على طوائف من الناس أصل الإسلام حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك ينافي الإسلام لا يحسبونها شركا. فأكثر المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والاعتقاد اللي هو توحيد إيش الربوبية دون ما يتعلق بالعمل والإرادة. ثم بيّن رحمه الله أن الاستسلام هو الاستسلام لله وحده عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فالمقصود أن الشرك الذي عم وطم هو شرك في ماذا؟ في الألوهية وليس في شرك الربوبية كما توهمه المتكلمون. هذا بعض كلام رحمه الله في التسعينية الثالث صفحة 97 و700 فما بعدها. أما قوله رحمه الله قال كما كانت الشياطين تخاطبهم في الأصنام، هذا الشيخ تحدث عنه وأطال في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة في يعني في أول رسالة، وبين أن هؤلاء من يعني تجد يعبد الصنم فيرى أن الصنم إيش يتكلم يخاطبه وإنما هو شيطان، وربما تجد إيش دعا الأموات واستغاث بالأموات فرأى أن هذا الميت قد خرج من قبره وكلمه وربما قضى حاجته، وإنما هو شيطان تمثل في صورة إيش هذا الميت. أو كما تجد عند عباد الكواكب الصابئة ونحوهم مما يسمونه إيش بروحانية الكواكب، يعني تجد يعبد الكوكب ويجعل الكوكب مثلا معبدا أو ما يسمونه هيكلا، ثم يجد أن هذا المعبد أو هذا الصنم الذي اتخذ مثلا باسم كوكب المشتري ونحوه يجد أن هذا الصنم يخاطبه. هذا من تلبيس شياطين الجن على كثير من بني آدم. طيب تفضل. ثم قال رحمه الله يبين ذلك قوله تعالى يبين ذلك قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة

لأن الشخص إذا نطق بالكفر فقد حكم عليه الشرع بالكفر، كما في آية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وأيضا يرد عليه من جهة ثانية أنه زعم أن الكفر لا يكون إلا بزوال التصديق من القلب، فيرد عليه أن الله تعالى بين أن هؤلاء كفار وأنهم معذبون لأجل ماذا؟ قال تعالى ذلك بأنهم استحبوا. فهنا موجب الكفر والعذاب أنهم استحبوا الدنيا أو استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. أيضا في مقالة اليهود لما قال عليه السلام لهم كما في السيرة الترمذي قال فلما لا تتبعون؟ قالوا نخاف من يهود. فدل ذلك على أن الخوف ليس عذرا. ولهذا أيضا تجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر قال إيش لما ذكر النواقض العشر؟ قال لا فرق بين الجاد والهازل والخائف إلا المكره. قال عندك فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار. نعم هو لا شك أن الالتزام والانقياد يتضمن ماذا؟ يتضمن الإخبار باعتبار أن توحيد العبادة يتضمن الربوبية اللي هو التوحيد العلمي الخبري. قال وأما إبليس وفرعون واليهود إلى آخره فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع من حب الله. إذن هنا كفر إبليس وفرعون واليهود هو ليس من جهة يعني التكذيب. نختم بس بهذه العبارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة في أقوام غير ذلك. إن هذا موجب الكفر كذا قال رحمه الله في كتاب الإيمان صفحة 81 و100. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله